الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن سجود السهو ثم عن صلوات التطوع وما يتعلق بها وتوابعها من أوقات النهي ونحو ذلك، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بصلاة الجماعة، أي أحكامها وما يلحق بها من مسائل من الاقتداء والمصافة وغير ذلك. فقال: تجب الجماعة للخمس. فقرر أن الجماعة، أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو المذهب، أنها واجبة. قد دل على وجوبها أدلة، ومنها ما ورد في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب: لا أجد لك رخصة. وغيرها كحديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال. الحديث وهو في الصحيح. ولا شك أن هذا فيه، أي في صلاة الجماعة، مصالح عديدة، من حيث اجتماع المصلين وتعاونهم وترابطهم وظهورهم أمام العدو بمظهر المجتمع. ولا شك أن هذه الأماكن، أي أماكن العبادة، إنما بنيت لإقامة ذكر الله والصلاة، وفي صلاتهم جماعة من المصالح الشيء الكثير، على أنهم يقررون أن صلاة الجماعة يعظم ثوابها باعتبارات، ومنها شرف البقعة وعدد الجماعة وما يتعلق بمكانها، فالجماعة في داخل المسجد أفضل من الجماعة في خارج المسجد، والجماعة في الحرمين أفضل منها في غيرها، والجماعة إذا كثرت أفضل منها إذا قلت، وما كثر فهو أحب إلى الله، كما في حديث أبي بن كعب في السنن. هنا قال: تجب الجماعة للخمس، فأفاد أن وجوبها إنما يكون للصلوات الخمس، وهذا يظهر منه أنها واجبة للصلوات الخمس المكتوبة. ظاهر ذلك أنه، أو أنها واجبة في الحضر وفي السفر، في الحضر وفي السفر، فيجب على الإنسان إذا سمع النداء وهو في سفر أن يؤدي وأن يصلي جماعة. قال: المؤداة على الرجال. فأفاد قوله المؤداة أن الواجب هي الصلاة المؤداة، فخرجت المقضية. فلو فاتت الإنسان الصلاة فإنه، يعني الوجوب إنما أشار إلى أنه تكون على المؤداة، بخلاف المقضية، لأن من فاتته الصلاة في المسجد لا يجب عليه أن يطلبها في مسجد آخر. قال: على الرجال. وقبل ذلك، وهذه ما ذكرها المصنف وإنما نشير إليها، وهي أن المذهب يرون أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة، فتصح الصلاة ولو بدون جماعة، بدليل أو بأدلة، ومنها صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فجعل صلاة الفذ فيها فضيلة، لكن صلاة الجماعة أفضل منها. فالمذهب أنها ليست، أي الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، خلافا لمن قال بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وعلى هذا القول، فلو صلى الإنسان لوحده لم تصح صلاته، هذا أمر. الأمر الثاني أن المذهب يرون أنها واجبة، أي الجماعة، وتستحب أن تكون في المسجد ولا تجب، هذا هو المشهور من المذهب، وذلك قال صاحب الزاد: وله فعلها في بيته. فالمشهور من المذهب أنها واجبة لكنها لا تجب في المسجد وإنما تستحب. وعمدتهم في هذا حديث سقوط النبي صلى الله عليه وسلم حينما سقط فجحش شقه الأيمن، فجاء بعض أصحابه يزوره فحضرت الصلاة فصلى بهم، وذكروا أن هذا يدل على أنه أن أداءها في المسجد مستحب، ولكن الذي تدل عليه الأدلة والله أعلم أنها واجبة في المسجد بدلالة الأحاديث التي ذكرنا قبل قليل، ومنها حديث لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فهنا هذا يدل على أن قال ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة مع المسلمين. أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب لا أجد لك رخصة. فلو كان وجوبها جماعة فقط لأمره أن يؤديها جماعة في بيته ولم يشق عليه، وهو الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد. لذلك قال ابن القيم وقد تكلم عن هذه المسألة وأطال كثيرا في كتاب الصلاة، قال في آخر كلامه بعدما ذكر الأدلة والذين دينوا الله به أنها واجبة لا يعذر الإنسان بتركها أي في المسجد إلا بعذر يعذر معه بترك الجمعة، يعني أنه ليس له أن يتركها في المسجد إلا إذا كان عنده عذر يعذر معه بترك صلاة الجمعة. وهذا الذي يفتي به كثير من أهل العلم المعاصرين من علماء هذه البلاد، قال على الرجال فوجوبها على الرجال، فأفاد أنها لا تجب على النساء، لا تجب على النساء الجماعة. قال الأحرار القادرين، الأحرار جمع حر، فخرج الأرقاء لأن وقتهم ملك لأسيادهم، فالسيف الرقيق قد يكون مشغولا بخدمة سيده ولا يقدر أحيانا فحينها لا يجب عليه أن يؤديها، لكن لو قدر على ذلك بدون مشقة وبدون منع سيده له فحينها يجب عليه. قال القادرين، فغير القادر لا تجب عليه، وسيأتي ذكر أعذار يعذر معها الإنسان عن صلاة أو عن شهود صلاة الجماعة. قال وحرم أن يؤم قبل راتب أو أن يؤم، تأتي على هذا وهذا. المراد بهذا أن المسجد إذا وضع له إمام راتب، هذا الإمام الراتب إما أن يكون بوضع باختيار المأمومين أو بالجهة المخولة بذلك، فهو هنا الأولى بهذا المكان، وهو سلطان في مسجده، وقد قال صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فهو سلطان في هذا المسجد، أي هو أولى من غيره، وبناء على ذلك هو الأحق بالإمامة، وليس لأحد أن يفتات عليه وأن يصلي إماما إلا بالقيود التي ذكرها وهي اثنان أو ثلاثة. ولذلك قال وحرم أن يؤم قبل راتب، وهذه تحصل أحيانا، يعني بعض الناس ربما مثلا يصير مستعجل ويجد الإمام تأخر فيتقدم، فنقول هنا أمران، كحكم تكليفي يحرم وكحكم وضعي لا تصح الصلاة. إذن ما العمل؟ العمل أن يصلي الإمام الراتب، غير موجود ما العمل؟ قال إلا بإذنه، إذا أذن قال لهم مثلا أنا غير موجود فآذن لكم أن تصلوا، جزاك الله خير، فآذن لكم أن تصلوا أنا غير موجود، إذن خاص أو عام، مثلا في هذا الوقت غير موجود، عام قال متى ما تأخرت وحانت الصلاة صلوا، هذا إذن عام. أو عذره، كان عنده عذر، حصل له ظرف وعذر تأخر وهو لم يأذن لهم، فهنا ما العمل؟ يقول الفقهاء أنهم يراسلونه، هذا في السابق، لكن اليوم أسهل، فينبغي أن يستأذنوا، أنت قريب بعيد، إذا يعني علموا أنه يعسر عليه أو أذن لهم فإنهم يصلون حينها. أو عدم كراهته، إذا علموا منه أنه لا يكره من ذلك، لا يكره أن يصلوا. ومثل ذلك أيضا قد يلحق بهذا ما إذا يعني ترتب على ما إذا تأخر فترتب على تأخره إشقاق على المصلين، إشقاق ظاهر، فإنه حينها يعني فإنه حين لهم أن يصلوا. كل هذا يقال في حق المأمومين، لكن في حق الإمام أيضا ينبغي أن يكون معينا للجماعة على هذا الأمر، فلا يكون متعنتا، وإنما يعطيهم الإذن أنه إذا حصل ظرف أو تم الوقت أو نحو ذلك مما يتفقون عليه. أقول هذا لأنه أحيانا بعض الأئمة يعني قد يكون صعب. حدثني أحد الأخوة يقول قبل أيام، يقول لما انتهينا من الصلاة دخل الإمام وقال أعيدوا الصلاة، أنا ما أذنت. هو يعني ينبغي أن يكون أيسر من ذلك، أن يكون أن يعني يأذن لهم وأن يعني يعذرهم إذا تأخر. فالناس اليوم ليست يعني ليست ظروفهم كما كانت في السابق، فتيسير الإمام الأمر في هذا لا شك أنه من الحكمة والعقل، وإلا ففي الأصل ليس له أن يتقدم أحد قبل إذنه أو علمه. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. هنا أشار إلى ما يتعلق بالإدراكات، وعندنا إدراكان، إدراك الجماعة وإدراك الركعة. المذهب يفرقون بينهما، فيقولون أن إدراك الجماعة بتكبيرة الإحرام، بأن تكبر قبل تسليمة الإمام. وعلى هذا يقولون لو جاء المأموم والإمام في التشهد وكبر قبل أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله الأولى، فإنه يكون حينها قد أدرك الجماعة، أي يناله ثواب الجماعة. وأما ما طيب هنا نقول قبل تسليمة الإمام الأولى، طيب يفهم من هذا أنه لو كان بعد تسليمة الإمام الأولى يعتبر لم يدرك. إذن الأمر مقيد بما إذا كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، فإنه حينها يعتبر قد أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام. نعم. قال ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. هذا النوع الثاني من الإدراك، إدراك الركعة. إدراك الركعة يكون بأن تدرك الإمام وهو راكع، لحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيقولون أن إدراك الركعة أي يعتبر الإنسان مؤديا لها بإدراك الركوع مع الإمام. طيب ما ضابط ذلك؟ أشار إلى هذا فقال بشرط، أولا بشرط إدراكه راكعا، يعني أن يدرك المأموم الإمام في جزء ولو يسير راكعا، تصل إلى الركوع أو تصل إلى قرب الركوع، بحيث أنك يصدق عليك أنك راكع الآن والإمام ما زال راكع، فهنا أدركته وهو راكع. قال وعدم شكه فيه، ألا تشك، لأنه أحيانا يلحقك شك، أنا ما أدري أدركت أو ما أدركت، حصل عندك تردد، هنا اليقين أنك ما أدركت، الأصل أنك لم تدرك فتبني على ذلك وتأتي بهذه الركعة. وهذه بالمناسبة تريح الإنسان، لأنه دائما قد يلحقه شك، هو ما يدري ركع وهو يركع سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، هو لا يدري أدركه أو لم يدركه، إذن لابد أن لا يشك في ذلك لأن عنده يقين. قال وتحريمته قائما، تحريمته قائمة، يعني أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، لأن الأمر هنا في حقه هو سيكبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن، فلا بد أن يأتي بها عن قيام. وعلى هذا بعض الناس من الاستعجال قد يكبر وهو راكع، فهذا خطأ، وحينها لا يعتبرونه عن قيام. طيب بقي أمر آخر، هنا قال وتحريمته، فتفهم منها أن المراد أنه يكبر تكبيرة الإحرام. طيب لو كبر تكبيرة ركوع لا تصح، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع واجبة. طيب لو كبر ونوى بها الإحرام والركوع فالمذهب يقولون لا يصح، بل لا بد أن تكبر واحد، بل إذا كبرت واحدة فتنوي بها تكبيرة الإحرام، على أن بعض العلماء يجوز ذلك إذا نوى الأمرين، لكن المذهب لا يرون ذلك. طيب الأفضل أن يكبر تكبيرتين، واحدة عن قيام والثانية عن، والثانية تكبيرة الركوع، لكن الثانية مستحبة، ولذلك قال وتسن ثانية للركوع، فالتكبيرة الثانية في حق الذي أتى إلى الإمام وهو راكع مستحبة وليست بواجبة، وسبق أن ذكرنا ذلك حينما تكلمنا على التكبيرات أنها في ضمن الواجبات، أن التكبيرات واجبات إلا تكبيرات الجنازة فهي أركان، تكبيرة الإحرام فهي ركن، تكبيرة الثانية في حق الذي جاء والإمام راكع فهي سنة. طيب هذا إذا جاء والإمام راكع فيكبر، أما إذا جاء والإمام في غير هيئة الركوع كالسجود مثلا فإنه ينبغي عليه أمران. الأمر الأول أن يكبر تكبيرة الإحرام عن قيام ثم يهوي من دون تكبير، هذا أمر. الأمر الثاني ينبغي أن لا يتأخر، فإذا وصل فإنه يدخل مع الإمام في الهيئة التي هو فيها ولا ينتظر. قال في سنن الترمذي، قال نقل عن لا يحضرني، قال لعله ألا يقوم من السجدة إلا وقد غفر له. ما تدري هذه السجدة التي بعض الناس ينتظر واقف حتى يقوم الإمام، ما تدري ربما تكون هذه السجدة هي التي يغفر الله لك، فلا تتأخر، فهي واحدة من السجدات التي قال عنها صلى الله عليه وسلم إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها خطيئة، إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، هذا إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن ما يدركه المأموم المسبوق هو آخر الصلاة وما يأتيه بعد ذلك هو أولها، بمعنى أنك إذا دخلت مع الإمام وقد أدى ركعة أو ركعتين أو أكثر فإنك تدخل معه في الركعة التي هو فيها، الثالثة له هي الثالثة لك، هذا المذهب. طيب وين الأولى؟ يقول وما يقضيه أولها، إذا انتهى تقوم وتأتي بالأولى، هذا المشهور من المذهب. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم ها فقضوا، وما فاتكم فقضوا. ولعل الأقرب في هذا القول الثاني، وهو أن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، وهذا يريح الإنسان، لأنه سيتبين لنا بعد قليل أن هذا الأمر ينبني عليه أشياء، أخذا من حديث وما فاتكم فأتموا. وعلى القول الثاني سيكون إذا دخلت مع الإمام في الركعة الأولى هي الركعة الأولى لك، لكن على المذهب يقول لا، الركعة هي الثالثة، هي الثالثة لك. إيش ينبني على ذلك؟ ينبني عليه أنك إذا انتهيت من الصلاة، إذا سلم الإمام فأنت ستقوم وتأتي بما فاتك، وحينها تعتبر هي الأولى لك. فإذا كانت مثلا فأنت ستقرأ الفاتحة، وستقرأ، يسن لك أن تقرأ ما بعد الفاتحة، وهكذا في بقية الأمور. إذن يقول ما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، يعني ما تقضيه بعدما يسلم الإمام هو أول الصلاة لما ذكرنا من قوله وما فاتكم فاقضوا، لكن الرواية الثانية عن أحمد أن ما يقضيه هو أول صلاته، ولعل هذا أقرب. قال ويتحمل عن إمام قراءة، الآن ذكر الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن، الإمام ضامن. ومن هنا تعلم عظم شأن الإمامة، أن القضية ليست أنك يعني تقوم وتصلي، لا، أنت الآن يعني تضمن صلاة هؤلاء المأمومين، والأمر عظيم ليس بالهين. لذلك هذا الأمر ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لأحد، وإنما هو الذي كان يؤم الناس. وينبغي على الإمام أن يعلم أن عليه أمورا وواجبات يتحملها عن المأمومين، فينبغي أن يعنى بإحسان صلاته وإحسان وضوئه وإحسان ركعاته وسجداته وغير ذلك من الأمور، لأن هذا له أثر حتى على صلاة المأمومين. ما الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأمومين؟ ذكر 6 أشياء، وبعضهم زاد، لكن المصنف ذكر 6 أشياء. يقول: ويتحمل عن مأموم قراءة، هذا أولا، الإمام يتحمل عن المأموم القراءة. فالله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمعوا على أنها في الصلاة. وبناء على ذلك، فالإمام إذا قرأ، قراءة المأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، وفي ذلك حديث لكنه ضعيف: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن عليه العمل. فقراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم. وسيأتي أن المأموم لا يقرأ، لأن الإمام قراءته تجزئ عن قراءة المأمومين. قال: والسجود سهو كذلك. سجود السهو يتحمله الإمام عن المأموم. وعلى هذا، لو أن المسبوق، أو نقول لا، نقول لو أن المأموم جاء ودخل مع الإمام ثم سهى في صلاته بأي نوع من أنواع السهو، في ترك واجب أو نحو ذلك، فإن الإمام يتحمل عنه ذلك فيسلم مع إمامه ولا يسجد للسهو. لكن لو كان المأموم مسبوقا، أي فاتته ركعة فأكثر ثم قام وقضى بعد الإمام، فإنه يسجد للسهو حينها فيما سهى فيه. إذن متى يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو؟ إذا كان قد أتى معه من أول الصلاة. قال: وتلاوة كذلك. سجود التلاوة يتحمله الإمام عن المأموم، فلو قرأ المأموم قراءة فيها سجدة فإنه لا يسجد، وإنما يكون تبعا لإمامه. قال: وسترة كذلك. المأموم يتحمل السترة، الإمام يتحمل السترة عن المأموم، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا الذي عليه العمل. فإن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالناس إلى منى، فمررت بين يدي بعض الصف. الحديث: فمرور الشخص بين يدي المصلين لا يؤثر، لأن سترة الإمام الآن هي المعتبرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي وأرادت بهامة أن تمر بين يديه، ما زال يدارئها كما في الحديث حتى لصق بالجدار، فمرت من ورائه بين يدي من؟ المأمومين. لكن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وهذا يحل إشكال يقع أحيانا، وين؟ غالبا في الحرم، أنه بعض الناس ما يريد أحد يمر بين يديه وهو مأموم. لا شك أنه لو لم يمر بين يديك أحد أخشع لقلبك، لكن لو مر هو لم يؤثر في يعني قطع صلاتك ونحو ذلك، لأنك مأموم حينها. قال: ودعاء قنوت كذلك. دعاء القنوت يتحمله الإمام عن المأموم، فالإمام هو الذي يدعو، والمأمومون يؤمنون. قال: وتشهدا أول إذا سبق بركعة، هذا مما يتحمله الإمام عن المأموم، التشهد الأول إذا سبق بركعة. وصورة ذلك أن يأتي المأموم في الركعة الثانية ويدخل مع الإمام، فإن الإمام في هذه الحالة سيجلس في الركعة الثانية له الأولى، نعم الثانية له، الثانية للإمام، صحيح، الثانية للإمام والثانية للمأموم على المسألة السابقة. طيب جلس الآن، جلس للتشهد أليس كذلك؟ طيب بعد ذلك في الركعة الثالثة لن يجلس للتشهد، طيب وأنت أيضا أيها المسبوق لن تجلس للتشهد مع أنها في حقك، يعني مع أنه موضع تشهد، ولذلك قال وتشهدا أول إذا سبق بركعة. قال لكن يسن أن يقرأ في سكتاته. المأموم لما قرر قبل قليل بأن الإمام يتحمل عنه قراءة، قال يسن للمأموم أن يقرأ في سكتات الصلاة، سكتات الصلاة التي هي قبل الشروع في قراءة الفاتحة. أرأيت يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذه سكتة، السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة وقبل الشروع فيما بعدها، فيستحب سجدة سكتة. كذلك أيضا سكتة قبل الركوع، وهي سكتة يسيرة تفصل بين القراءة والركوع، هذه السكتات يستحب للمأموم أن يقرأ فيها ولا يجب. وكذلك أيضا قال وسرية. طيب قال يستحب ولا يجب، طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل أدلة، ومنها الآية التي ذكرنا قبل قليل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقالوا أنها في الصلاة كما نقل أحمد الإجماع على ذلك. ثم أيضا قالوا الإمام يقرأ، فإذا كان المأموم يؤمر بالقراءة فلمن يقرأ؟ الإمام. ثم أيضا قالوا الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، كلاهما دعا أم واحد دعا وواحد أمن؟ نعم وكلاهما عد داعيا، فإذا قرأ الإمام وأمن المأموم فإنه يكون بمثابة القراءة في حقه. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة وأطالوا، فيستحب أن يقرأ في السكتات. طيب هذا ظاهر، وحملوا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على أنه يعني للمنفرد وللإمام. طيب السرية أيضا المذهب يقول في السرية يستحب ولا يجب، يستحب أن يقرأ ولا يجب عليه ذلك، ولا يجب عليه ذلك. وفي المسألة قول آخر في هذا، أن من العلماء من قال أنه في السرية يجب، ولكن المشهور من المذهب أنه يستحب ولا يجب. وبناء عليه فالأفضل في حق المأموم في السرية أنه يقرأ، لكن لو أنه لم يقرأ أو فاته، كما يحصل مثلا أحيانا يأتي الإنسان بقرب الركوع أو نحو ذلك، فإنه لا علي، ليس عليه شيء. قال وإذا لم يسمعه، هذه الحالة الثالثة التي يستحب فيها أن يقرأ، إذا لم يسمع الإمام، لكن قال لبعد، يعني إذا لم يسمعه لأنه كان بعيدا، كان بعيدا يصلي جهرية ولم يسمعه لأنه بعيد. فهنا الموجب الذي ينبغي أو الأمر الذي أمر فيه بالإنصات قد انتفى لأنه لا يسمع الآن، لكن قال لبعد، يعني الداعي لعدم السماع البعد، لا لطرش وهو الصمم، فإنه لو كان أصم سيكون الذين من حوله يسمعون، فلو قرأ ربما أشغلهم ذلك، أما إذا لم يشغلهم فإنه يستحب له هذا. وعلى هذا يعني هذه المواضع التي يستحب للمأموم فيها أن يقرأ في سكتات الإمام والسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. قال: وسن له التخفيف مع الإتمام. الإمام يسن له إذا صلى بالناس أن لا يشق عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة وذا الحاجة. ولما جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال: غضب النبي صلى الله عليه وسلم: فما رأيته غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة وذا الحاجة. لكن هنا أيضا ليس معنى هذا المبالغة في التخفيف، وإنما تخفيف مع إتمام. فابن عمر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا ويؤمنا بالصافات. يعني أن المراد أنه يعني يصلي صلاة ليست طويلة فيها مشقة على المأمومين، بل يقتدي بأضعفهم، ثم أيضا يتمكن المأموم مع هذه الصلاة التي فيها شيء من الخفة أن يأتي بالسنن والمستحبات، أن يأتي بالسنن والمستحبات. ونحن هنا نتكلم عن التخفيف الدائم أو التخفيف اللازم. وبناء على هذا فإن الإمام ينبغي أن يراعي المأمومين في هذا الأمر، فلا يطيل إطالة فيها ما شق عليهم، إلا إن رغبوا وكانوا محصورين فإنه هنا يستحب له أن يطيل. هذا التخفيف ليس فيه مدعاة أو ليس فيه مسوغ لمن يخفف خلاف السنة. يعني لما نقول هنا التخفيف، الذين قالوا بالتخفيف هم الذين قالوا: ويسن أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وبقدرها، والذي أمرهم بالتخفيف عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يصلي في الفجر بالصافات وقرأ في بالمؤمنون ونحو ذلك. طيب، هذه أمور لابد أن تراعى، لأن بعض الناس يعني قد يحتج بمثل هذا على المبالغة في التخفيف فيقرأ حتى في الفجر بما يكون يسيرا جدا. كل هذا في التخفيف اللازم. طيب، التخفيف العارض. التخفيف العارض الذي يكون له سبب وجد في أثناء الصلاة، فيبدأ الإمام وفي نيته أن يقيم الصلاة على هيئتها، ثم يحصل سبب وعذر فقد يخفف خلاف المعتاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأبدأ في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف في الصلاة مخافة أن أشق على أمه. قال: وتطويل الأولى على الثانية. من المستحبات أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وكلاهما طويلة، أو كلاهما الأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة، لكن أيضا قالوا المستحب أن تكون الأولى أطول من الثانية، أخذا من حديث أبي قتادة في الصحيح، وفيه قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب في صلاة الظهر، بفاتحة الكتاب وسورتين، ويقرأ في الأولى أطول من الثانية، ويقرأ في الأولى أطول من الثانية، أو قال: ويقرأ في الأولى ويقصر في الثانية، أي تقصيرا تكون الثانية أقصر من الأولى. هذا الأصل. طبعا بعض العلماء قال أن القصر هنا لأن الأولى فيها استفتاح والثانية ليس فيها استفتاح، حتى يحمل عليها حديث أبي سعيد يقرأ في الظهر حاكيا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وثلاثين آية في الأولين. طيب الأولى والثانية وفي العصر في الأولين قدر 15 آية حتى نجمع بين هذا وهذا. لكن يقول المذهب أن السنة أن تكون الأولى أقصر، الأولى أطول من الثانية. استثنوا من ذلك صورتين، يمكن أن يقال بأن الثانية قد تكون أطول من الأولى. متى؟ لا أنا أقصد أنه تكون الثانية قد تكون أطول من الأولى، يعني الآن أيهما أطول، سبح ولا الغاشية؟ هذا موضع. وأيضا موضع آخر يقولون في صلاة الخوف، فإنه على إحدى الصفات إذا أتى بالركعة الأولى وقام صلى الصف الأول أتموا ركعة لأنفسهم وانتهوا ثم قاموا وأتى الصف الثاني، هذا ينبني عليه أن الركعة الأولى حتما أو في الغالب ستكون أطول، الركعة الثانية أطول من الأولى. لكن الهيئة المعتادة غالبا أنه عليه الصلاة والسلام يطول في الأولى ويقصر في الثانية. في آخر جملة هنا قال وانتظار داخل ما لم يشق، يعني أنه يسن أن ينتظر الإمام من دخل ليدرك الركعة، ليدرك الركعة، لأن هذا ينبني عليه أنه هذا يحصل مصلحة إدراك الركعة. لكن ما لم يشق، فإذا شق عليهم فمراعاة المأمومين معه أولى من مراعاة من تأخر ولم يدخل بعد.